الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ما صام صائم وأفطر. الله أكبر ما سجد قائم وكبر. الله أكبر ما تاب تائب واستغفر. الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر عز ربنا فارتفع وذل كل شيء لعظمته وخضع وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عباد الله، منذ أيام استقبلنا شهر رمضان وبالأمس ودعناه مرتحلاً عنا، وفي صبيحة هذا اليوم الأغر غدوتم إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه بالجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم بمغفرة ذنوبكم وقبول أعمالكم وشكر سعيكم. ويوم القيامة ينادى عليكم أيها الصائمون أن ادخلوا الجنة من باب الريان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإسلام، أبشروا فلن يعدم مسلم من رمضان خيرا. صيام وصلاة وقرآن وصدقة وبر وإحسان، فما بين مستقل ومستكثر وما بين خير وأخير. زال النصب وذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وقال الإمام مجاهد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الأيام الخالية هي أيام الصيام، أي كلوا واشربوا بدل ما أمسكتم عن الأكل والشرب لوجه الله تعالى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان، إن هذه النعم الربانية والعطايا الإلهية التي فيها تتقلبون وعليها تمسون وتصبحون وبها تغدون وتروحون توحيد وإيمان، أمن في الأوطان وعافية في الأبدان وسعة في الأرزاق. جمعكم ربكم بعد الفرقة وكثركم بعد القلة وأغناكم بعد العيلة وآمنكم بعد الخوف، نعم إلهية عظيمة. وشكر الله هو الحافظ لهذه النعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة العقيدة، اجعلوا هذا اليوم فسحة بعد الصيام وفرحة بعد نعمة التمام، وبالتوسعة على الصغار والكبار، بالفرح المشروع والحذر من الممنوع، والفرح بالعيد من شعائر الدين وعباداته ومن سنن المرسلين، فإظهار السرور في العيد هو من العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه تبارك وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، يعني يوم أن لعب الحبشة في المسجد لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. معاشر المسلمين، صلة الرحم من صفات الصالحين وأخلاق المتقين. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وأعظم الناس حقا عليك بعد حق الله تعالى وحق رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق الوالدين، فحقهما عظيم وبرهما واجب على الأبناء والبنات. ولقد قرن الله تعالى طاعتهما بطاعته وحقهما بحقه، قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولقد رتب الشرع المطهر على برهما التوفيق ورغد العيش. ثم إن صلة الأرحام رتب عليها الشارع الحكيم الخير في الدنيا والآخرة. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء في صحيحيهما قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، لا تعارض بين إظهار الفرح بالعيد والتألم على ما أصاب المسلمين والحزن على حالهم، فإن المسلم يظهر فرحه بالعيد إظهارا لدينه وإعلاء لشأنه، وهو مع ذلك يحزن لأحزان المسلمين. فينبغي أن يجمع المسلم بين الأمرين، يظهر شعائر الدين وعباداته كصلاة العيد وإظهار شيء من الفرح والسرور به، وفي الوقت ذاته يحزن لما أصاب إخوانه ويتألم لآلامهم. ولا شك أن المسلم كلما كان أكثر شعوراً وإحساساً بآلام إخوانه المسلمين قل توسعه في مباحات اللهو واللعب، وإن أفسح لنفسه حاجتها من النافع من مظاهر الفرح بالعيد وشكر نعمة الله عليه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقال يصفهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. روى الإمام أحمد وصحح الألباني رحمهم الله تعالى قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. وقد لخص الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أنواع مواساة المؤمن لأخيه المؤمن تلخيصا جيدا فقال: المواساة للمؤمن أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالإرشاد والنصيحة، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المساواة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلا أتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. كان الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى يمشي مع صاحب الله، فانقطعت نعل صاحبه فحملها ومشى حافيا، فخلع الخليل نعليه فحملهما ومشى حافيا، فسأله صاحبه عن فعله ذلك فقال: أواسيك في الحفاء. الإخوة الكرام، جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم بسند حسن أنه قال: أكثر الصلاة علي، فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد، إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم عزًا تعز به الإسلام وأهله، وذلًا تذل به الكفر وأهله. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود ومن دعمهم، اللهم عليك باليهود ومن يسر أمرهم، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي كل فلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أسعد في هذا العيد قلوبنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.